بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي المتوفى 28 و700 رحمه الله. وقفنا عند الآيات التي ذكرها المؤلف في إنزال القرآن الكريم، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متصف بالكلام على ما يليق بجلاله وعظمته. انتقل إلى مسألة أخرى لها علاقة بهذا البحث، وهي مسألة تنزيل القرآن، فإن أهل السنة يعتقدون أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل تكلم به على ما يليق به، وسمعه منه جبريل ثم أنزله جبريل على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة السلف، وهي العقيدة الإسلامية، أن القرآن الكريم هو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل وحفظه، وهو الروح الأمين، الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بأنه الروح الأمين، هو أمين الله على وحيه، وهو رسول الله إلى أنبيائه ورسله جبريل عليه الصلاة والسلام. سمعه جبريل من رب العالمين ثم أنزله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل الإسلام. أما أهل البدع فليس يعتقدون هذه العقيدة. تعرفون رأي الجهمية والمعتزلة بأن القرآن مخلوق، وأما الأشاعرة فإنهم مضطربون متناقضون. منهم من يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القديم، ويعتقدون هؤلاء الأشاعرة أن الله لا يتكلم، يعطلون هذه الصفة ويقولون إن الكلام هو المعنى القديم، هو المعنى القائم في النفس، ولذلك يقول جبريل أخذ هذا القرآن من اللوح المحفوظ. ومنهم من يقول إن هذا النظم القرآني، هذا اللفظ، هو من عند جبريل، ومنهم من يقول هو من عند محمد عليه الصلاة والسلام. تناقضوا واضطربوا واختلفوا اختلافا كثيرا، وهكذا العقيدة الفاسدة يتناقض ويضطرب أصحابها. فيا سبحان الله، هذا كلام الله الذي لا يشبه كلام البشر، هذا من نظم جبريل، هذا من نظم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ليس كلاما للبشر. والله سبحانه وتعالى توعد بصقر ذاك الذي قال عن القرآن إن هو إلا قول البشر، قال سنصليه سقر. وهؤلاء سبحان الله وقعوا في هذا القول من حيث لا يشعرون، والذي أفضى بهم إلى هذا القول الشنيع البدعة والضلالة. هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق برب العالمين. ونحن إذا قلنا إن الله يتكلم أو يغضب أو ينزل أو يرحم فذلك على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فله غضب يليق به ليس كغضب المخلوق، وله رحمة تليق به ليست كرحمة المخلوق، وله كلام يتكلم به ليس ككلام المخلوق، وهكذا. هكذا قول أهل السنة، أخذوا هذه العقيدة من القرآن الكريم، ليس كمثله شيء. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه منه جبريل، سمعه بحرف وصوت، ثم بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو إسنادنا، أخذنا العلم وأخذنا القرآن والوحي من رسول الله، وهو الأمين على وحيه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من جبريل أمين الله على وحيه في السماء، وجبريل أخذه من رب العالمين. هذا هو الإسناد، إسنادنا متصل، أوثق إسناد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إسناد الجهمية والأشعرية فهو منقطع، وإسنادهم باطل، لأنهم يقولون جبريل أخذه من لوح المحفوظ، أو جاء به من عندهم، من عنده جبريل جاء بالقرآن من عنده، أو من عند محمد. سبحان الله، أقوال باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها البدعة والضلالة. ولو تفكر الأشعري قليلا فيما يعتقد لعلم بطلان هذه العقيدة. ولذلك المؤلف رحمه الله ساق هذه الآيات الكريمات ليبين المعتقد الصحيح في هذه المسألة. يقول: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، في نسختي هنا قال وهذا الكتاب، ليس بصحيح، لكن في الشرح قال كتاب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الشاهد في الآية الكريمة قوله أنزلناه، فالقرآن منزل من الله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا. والتنزيل والإنزال في القرآن يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول إنزال مطلق، كقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد، هذا إنزال مطلق. الثاني إنزال من السماء، كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، من السماء من العلو. الثالث إنزال منه سبحانه، إنزال من الله سبحانه وتعالى، كهذه الآية الكريمة وهذا كتاب أنزلناه، وغيرها من الآيات التي سوف تأتي إن شاء الله. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا، متصدعا متشققا من خشية الله. إذن كلام الله ليس ككلام غيره، لا يوجد كلام بشر يؤثر في الجبال هذا التأثير. الجبل ينزل عليه الكلام فيخشع ويتصدع وهو جبل، لأن الكلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا تأثير القرآن في هذه الجبال الرواسي. وكثير من الناس يسمع القرآن ولا يتائب به ولا يخشع قلبه ولا يتصدع، إذن هذه القلوب أقسى من الجبال، نسأل الله العافية. كما قال الله عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والله المستعان. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل هنا بمعنى الرفع والإزالة. رفع الله آية وأنزل آية مكانها، وهذا الذي يعرف بالنسخ، هذا هو النسخ. تنسخ آية وتنزل آية مكانها، وهذا كثير في القرآن. فالله سبحانه وتعالى ينزل آية على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينسخها. والنسخ هنا إما أن يكون على النظم والرسم، وإما أن يكون على الحكم. فإما أن تنسخ الآية أن ينسخ رسمها، هذه الآية تزال تمحى، وإما أن ينسخ حكمها، تبقى الآية كما هي ولكن الحكم منسوخ. من الآية التي نسخت ورفعت الآية التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سورة النور: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية في القرآن كانت ثم نسخت رفعت، رفع رسمها، وعمر رضي الله عنه قال إنها أنزلت، وقال إن قرأناها وعقلناها، يعني حفظناها وفهمنا معناها وحكمها، حفظوا لفظها وحفظوا حكمها ومعناها وفقهها رضي الله تعالى عنه. ثم رفعت. وأما نسخ الحكم فقط فهذا لا زال في القرآن الكريم آيات موجودة، رسمها موجود ولكن حكمها مرفوع منسوخ، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ما حكم الوصية للوالدين؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فهذه الآية منسوخ حكمها، والناسخ لها آيات المواريث. آيات المواريث لما نزلت آيات المواريث فقد أعطى الله كل ذي حق حقه، الوالد له كذا والأم لها كذا والابن له كذا والبنت لها إلى آخره، إذا لا وصية لوالد. لذلك قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. إذن هذه آية نسخ حكمها وبقي رسمها. النسخ له حكمة عظيمة، لأن هذا الحكم قد يكون مناسبا في هذا الوقت ثم غيره يكون أنسب وأفضل منه في وقت آخر، وهكذا يمتحن الله أحيانا عباده بهذا النسخ، يمتحن الله عباده أحيانا بهذا النسخ. فالمقصود أن النسخ له حكمة لا يفهمها المشركون، فالمشرك إذا سمع النسخ اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما ذكره الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، أنتم لستم أعلم من الله سبحانه وتعالى. حكمة الله عظيمة وعلمه عظيم، ما عندكم أنتم أيها المشركون من الجهل والسفه، الله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر. مفتر يعني كذاب. المفتري هو الكذاب الذي يكذب الكذب العظيم وينتحل شيئا وينسبه إلى غيره وهو كذاب في ذلك. هكذا يتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطعنون في أمانته وفي دينه. قاتل الله أهل الشرك، يتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقفوا على شيء من هذا النسخ مباشرة رموا النبي بالتهمة. طيب أنتم اتهموا عقولكم، اتهموا أنفسكم، اتهموا علومكم، أنتم أهل جهل وأهل سفه وأهل شرك، لا تفهمون ولا تعقلون عن الله شيئا، والله أعلم بما ينزل. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعلم بهذه الآيات التي أنزلها وهذه الآيات التي نسخها، والنبي مبلغ ليس له من الأمر شيء. وجهوا التهمة مباشرة إلى النبي، قالوا إنما أنت مفتر. لذلك الله رد عليهم، قال بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلم، ما عندهم علم. وقال عز وجل أكثرهم، إذن في منهم من يعلم. نعم، هذا الذي يعلم يكتم العلم ويكتم الحق لسوء قصده. فأكثر الكفار جهال كالبهائم، ما يعلمون ولا يفهمون. والذين يعلمون منهم وهم قلة، عندهم سوء قصد وعندهم خبث، فهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وهؤلاء الذين يعلمون من عقلائهم يلبسون ويدلسون على هؤلاء الدهماء العوام، والعوام تبع لهؤلاء الشياطين في الكذب والافتراء والدس والتلبيس والتدليس على أهل الحق. وهكذا أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل، الغالبية منهم جهال كالبهائم، ما يعرفون شيئا. رؤساؤهم وشياطينهم عندهم شيء من العلم، ولكنهم يكتمون الحقيقة ويزورون فيها حتى يضلوا هؤلاء المساكين. أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا، الذين يرونه بالعظائم، كما رمى المشركون هنا في معنا في هذه الآية رسول الله بالعظائم، قالوا إنما أنت مفتر. المشركون رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكبائر وهذه العظائم، وكذلك أتباعه يرمون بهذا الشيء، قالوا إنما أنت مفتر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قالوا عنه إنه دجال وإنه من الخوارج وإنه صاحب مذهب خامس وإنه يبغض الرسول وإنه أشياء كثيرة قالوها عنه، رموا بتهم كثيرة. أعداء الشيخ أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون، والعلماء منهم الذين يعلمون يكتمون من أجل المحافظة على الرياسة والمحافظة على المكانة أو لأكل المال بالباطل. إذن عندهم أغراض. وهكذا الرسل وأتباع الرسل هي حرب متصلة كانت على الأنبياء والرسل، ثم استمرت على أتباعهم إلى قيام الساعة. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، من ربك. إذن هذا ليس من عند جبريل كما تقول الأشاعرة، وليس من عند محمد كما في قول آخر منهم، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقول الأشاعرة في قول ثالث عندهم أبدا. قل نزله روح القدس من ربك وليس من مصدر آخر. من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه مقاصد القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا لا يخفى على الله، ولقد نعلم هنا للتحقيق، تحقيق العلم، تحقيق وصول هذا الشيء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا لا يخفى على الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان في مكة غلام أعجمي، وكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ربما جلس إليه. هذا الغلام الأعجمي عنده علم من علوم أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم لكرم أخلاقه وعظيم شمائله وتواضعه كان ربما جلس عند هذا الغلام الأعجمي. فاستغل هذا الكفار، لأن أعداء الرسل دائما يستغلون الأشياء الدقيقة هذه حتى يشوهوا بها الصورة ويحاربوا بها الدعوة. أي شيء يتعلقون بخيط عنكبوت، يتعلقون بأوهى الأسباب وبأتفه الأشياء ويضخمونها ويجعلون من الحبة قبة، ولو كان شيئا تافها ولو كان شيئا يسيرا أخذوه وأبرزوه وعظموه وهولوا به. هذه طريقة أعداء الرسل، طريقة لئيمة وطريقة سخيفة، أنهم يهولون في الأشياء ويشنعون على أشياء تافهة ويتعلقون بأشياء لا يتعلق بها إلا صاحب هوى، إلا إنسان مغرق. فلنحذر من هذه الطرق، هذه طرق أهل الهالكين، ليست هذه الطرق طرق أهل التقوى وأهل العلم وأهل الورع. فإن العلماء ما يلتفتون إلى أشياء الأشياء السخيفة والتافهة. هكذا المشركون استغلوا هذا الشيء لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجالس هذا الغلام الأعجمي، أخذوا يشيعون في مكة أن هذا الكلام الذي يسلوه محمد أخذه من هذا الغلام الأعجمي، إنما يعلمه بشر. يا سبحان الله، أين عقولكم يا معاشر المشركين؟ أين عقولكم؟ هذا الكلام الذي يتلوه عليكم رسول الله هل يمكن أن يأتي به بشر عربي فضلا عن أعجمي؟ سبحان الله. لكن الهوى، الهوى والمرض الذي في القلب، كيف تعلقون بهذا؟ ومع الأسف أن العوام يقبلون، وهذه المصيبة. الرؤساء يأتون بهذه الأشياء التافهة فتروج على الدهماء ويقبلها هؤلاء المساكين. قالوا هذا القرآن الذي يتلوه محمد والذي سحر به الناس، هكذا يزعمون، إنما أخذه من هذا الغلام الأعجمي الذي في مكة. قال أخذه من الغلام الأعجمي. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، ألقمهم حجة، رد عليهم سبحانه وتعالى، رد عليهم هذه الشبهة، هذه الشبهة الباطلة. فقال سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه حجة وبرهان صادق. لسان، اللسان هنا بمعنى اللغة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني إلا بلغة قومه. ويأتي اللسان بمعنى الذكر الحسن، كما قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويراد باللسان هذا العضو، هذه الجارحة التي يتكلم بها الإنسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اللسان الجارحة، هنا اللسان بمعنى اللغة، لسان الذي يلحدون إليه، يلحدون إليه يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الغلام الذي هم يشيرون إليه ويلحدون إليه هذا أعجمي، لسانه لغته لغة العجم، ما يحسن أن يقيم جملة على اللغة الفصحى الصحيحة. وهذا هذا القرآن يعني الذي يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لسان عربي مبين. أين عقولكم يا معاشر المشركين؟ هل يمكن لهذا الأعجمي الذي لا يحسن العربية أن يأتي بهذا اللسان العربي المبين؟ ولكن المسألة ترجع إلى الهوى والعناد والغرض، نعوذ بالله. هل يمكن الآن أن نذهب، يعني أن يأتي رجل تركي أو إيراني أو كردي أو بربري ليس بعربي ولا يحسن العربية، أو رجل أوروبي أو أمريكي هندي صيني، رجل عجمي، هل يمكن أن يأتي هذا الرجل الأعجمي الذي يتكلم بلغة مكسرة ولا يحسن أن يقيم جملة عربية فصيحة، هل يمكن لهذا أن ينظم قصيدة مثلا، يعني قصيدة كقصائد المتنبي وأبي تمام، أو كقصائد جرير وسرزدق، أو كقصائد امرئ القيس وزهير وهؤلاء، يمكن ذلك؟ سبحان الله، ما في عقل يقبل هذا، ما يمكن أبدا أن يأتي رجل أعجمي لا يحسن العربية ثم ينظم قصيدة لنا بليغة جليلة فصيحة كقصائد الأولين، مستحيل هذا، كيف؟ سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بهذه الحجة: هذا أعجم، كيف يأتي بهذا القرآن بهذا اللسان العربي المبين؟ فإذا كان الأعجمي، فإذا كان الأعجمي يعجز عن أن يأتي بكلام يشبه كلام أهل البلغاء من البشر، فهل يأتي بكلام يشبه كلام رب البشر سبحانه وتعالى؟ أين العقول وأين الأفهام؟ هذه الحجة. ألقم المشركون حجرا في أفواههم، رد الله عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لذلك مما يدلك على عجز هؤلاء المشركين وعلى كذبهم وإفلاسهم، ما استطاعوا أبدا أن يجاروا وأن يضاهوا القرآن الكريم. إن الله سبحانه وتعالى تحداهم في القرآن أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بآية، ما فعلوا، لأنهم يعرفون أنه لا يمكن لبشر مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والبيان، لا يمكن أبدا أن يأتي بمثل هذا القرآن. لذلك ما قبلوا هذا التحدي، وما فعلوا، لأنهم لو فعلوا لأصبحوا أضحوكة أمام الناس. ولقد فعل من فعل مسيلمة الكذاب فضحك الناس منه، أصبح أضحوكة أمام الناس، جاب كلام سخيف. لذلك لما رجع بعض أصحاب مسيلمة إلى الإسلام وتابوا، وفدوا على الصديق رضي الله تعالى عنه في المدينة، وقال أسمعوني الصديق يقول أسمعوني من هذا القرآن الذي كان يحدثكم به مسيلمة. قالوا يا خليفة رسول الله، يعني عفينا من هذا، استحيوا أن يذكروا شيئا من هذه السخافات. قال اسمعوني، فألح عليه. يريد الصديق رضي الله عنه، عنده يعني هدف هذا، أن يظهر سخافة مسيلمة أمام الناس. فذكروا له شيئا من هذا، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وأشياء خفيفة ما أحفظ. ابن كثير رحمه الله تعليق جيد في بداية النهاية. فقال لهم الصديق ويلكم، أين عقولكم؟ أهذا كلام يخرج من الله؟ هذا كلام يأتي به من الله سبحانه وتعالى؟ وضخهم على هذا، أين عقولكم؟ مسيلمة يجل عليكم ويأتي بهذا الكلام السخيف وأنتم تصدقون أنه من الله سبحانه وتعالى، أين عقولكم؟ وعبارة رضي الله عنه هذا كلام لا يخرج من إل هنا بمعنى الله سبحانه وتعالى كما ذكر بعض أهل اللغة، والله المستعان. على كل حال الحجة هنا قائمة على المشركين، وكذبهم وافتراؤهم ظاهر. ويا عجبا، اتهموا الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم بالافتراء، قالوا إنما أنت مفتر. وفي نفس الحادثة وفي نفس الآية يتبين فيها أنهم هم المفترون، هم الذين افتروا على رسول الله، ومتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مفتر، وهم المفترون لأنهم افتروا على الله وزعموا أن كلام الله هذا إنما جاء به بشر، جاء به هذا الأعجمي، وهذه فرية عظيمة على الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا، اتهموا النبي بالافتراء فإذا بهم هم المفترون، نسأل الله العافية. الشاهد في الآية الكريمة قوله قل نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس جبريل من ربك، إذن جبريل سمعه من رب العالمين وأنزله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا قوله والله أعلم بما ينزل، هذا شاهد ثاني في الآية أيضا. قال الشارح حفظه الله الشيخ صالح الفوزان ما يستفاد من الآيات، قال يستفاد من هذه الآيات الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى، وأنه كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر، والرد على من زعم أنه كلام المخلوق. وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، والله أعلم. هذه فائدة ثانية، إثبات صفة العلو، لأن الإنزال يكون من الأعلى، فهذه الآيات من الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وقوله حفظه الله وأنه كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر، هذا كزعم الأشعرية، منهم من يقول إنه كلام جبريل، ومنهم من يقول إنه كلام محمد، منهم من جعله من كلام الملائكة، ومنهم من جعله من كلام البشر. والآيات الكريمة ترد عليه. قال والرد على من زعم أنه كلام المخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة وعقائدهم باطلة في القرآن الكريم وفي إنزال القرآن الكريم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل العقيدة وهي مسألة الرؤية. نقف عند هذا الحد ونبحث إن شاء الله تعالى هذه المسألة في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.